لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العادات، يقول المصنف فيه أبواب. قبل أن نشرع في بيان هذا الربع التزكوي المبارك، العادات يعني المعروف عنها تسمى العاديات أو ما اعتاده القوم، والعادات قد تفترق وتختلف من مكان لآخر ومن زمن لآخر، ويشترك فيها البر والفاجر، المؤمن والكافر. لكن سبحان الله، بفقهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال توجيهات هذا المنهج المبارك، جعلت العاديات اللي هي العادات المتوارثة التي لا بد للناس منها، جعلت بالنية الصالحة بفضل الله تبارك وتعالى في موازين الحسنات. الإنسان أصلا قطعت له مدة وسيقبض ويقبر ثم يبعث ويحشر ويعرض، والحساب جنة أو نار. فترة أداء العبادات تستغرق الجزء اليسير من هذه المدة التي قطعت الإنسان، وباقي المدة ما بين النوم والطعام والشراب والعمل والتكسب وبعض العاديات الأخرى الكثيرة التي يتشارك فيها يعني الكثير من الناس. المؤمن يتميز ويجعل من خلال تعلمه لفقه النية كيف يجعل هذه العاديات في موازين الحسنات، كيف يحولها إلى طاعة وقرب لله تبارك وتعالى. السلف يقولون النية أصلا يفرق بها بين العبادات، منها المفروض ومنها المسنون، ويفرق أيضا بالنية يعني بين العمل الصحيح والعمل المردود، لأن النية شرط في صحة الأعمال. وكذا يفرق بين العادة والعبادة، بل ويحول بالنية الصالحة بعض العادات إلى عبادات بفضل الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك هذا موضوع مهم جدا جدا ومبحث جيد، أن تجتهد لتسخر جزء من وقتك مستقطع ليكون في موازين حسناتك، أمر مهم جدا، وستربح به ربحا عظيما إن تعلمت هذا المعنى كما ينبغي. ولذلك تجدون السلف يتكلمون عن النية وأهمية النية، وكيف أنها هي المدخل الرئيسي لتحقيق الإخلاص بعد صحة العمل، وإلا فقد يصح العمل لكن لا يقبل لعدم وجود الإخلاص. لكن النية تفرق، والنية يصح بها العمل. ولذلك قالوا مثل، لو أخذنا مثال غد الليل، جعل النية تقريبا بحسب بسيطة لو في عمر من 60 إلى 70 تتعدى 20 سنة من حياتك في النوم. تخيل لما تجعلها في موازين حسناتك بماذا؟ بالنية الصالحة، بالاتباع التام للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذا مثلا العمل، أنت أيضا تعمل قرابة مثلا 8 ساعات أو 7 ساعات، قرابة 24 سنة من عمر 60 إلى 70 بالتقريب. تخيل هذه المدة وأنت تكد وتكدح مثلك مثل باقي الناس، لكن أنت تتميز بالنية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح في جماعة الفجر يعني، وقام شاب قوي جلد مبكرا، يدوبك صلى وانطلق مباشرة لعمله، فقال رجل لآخر: ويح هذا، استعجل على إيه؟ لو كان هذا في سبيل الله كان قلنا ماشي، ظنا منه أنه مستعجل على العمل. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقول ذلك، إنما إن كان قد خرج يعني بنية صالحة، يعني ليقوم على شؤون أبوين ضعيفين أو على زوجة أو أولاد إلى آخر الحديث، فإنما هو في سبيل الله حتى يرجع. تخيل فترة العمل تكون في سبيل الله، تنتوي وانت خارج إلى العمل أنك تنوي أن تعف من تعول، أن تكفيهم، أن تكفي نفسك، أن إلى آخر هذه المعاني، حتى تكون قادر على أداء دورك على كمالته. وهكذا عدد في سائر الأمور، حتى قيل أحيانا لو أن الإنسان ليس لديه مال، فقير جدا جدا، لكن يرى الذين ينفقون من أموالهم ونوى أن لو أعطي لفعل بفعلهم، سيأخذ الأجر كامل. في حديث وثلاثة أقسم عليهن، إلى أن قال والدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وفير كثيرا، فهو يعمل فيه بعلمه، أي يؤدي الزكاة والصلة وينفق في أبواب الخير، يتقي الله في هذا المال فهو في أعلى المنازل عند الله، منزلة عالية جدا. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، فتمنى صادقا في نيته، لو أن الله أعطاه مالا كهذا لعمل فيه بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما في الأجر سواء، مع أن ده ممكن يكون أنفق مليون مثلا والثاني ليس لديه شيء، ما عنده ما يقوم بإنفاقه، لكن كان صادقا في نيته، يكتب له أجر ما أنفق الأول. وكذا الثالث الذي أوتي ماله لم يؤت علما، وعربد في ماله وأشبع الشهوات والأهواء وأفسد في الأرض، فهذا في أحط المنازل عند الله عز وجل، لم يعني يشكر مثل هذه النعمة التي أعطيت له. والأخير لا علم ولا مال، لكن تمنى من قلبه لو أعطي مالا ليعمل فيه بعمل الرجل الذي متع نفسه ولم يخرج لزكاة ولا صدقات ولا صلاة ولا حاجة. قال فهما في الوزر سواء. وقد يبدو عندك تعارض مع الحديث، يعني إن الله تجاوز لأمتي عن إيش؟ عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ماشي. لكن شوف بقى الروعة والجمال في هذا الباب، أن هذا الرجل نوى فقط، فكيف يكتب له وزر الذي عمله ولم يعمل؟ قالوا بعلمه الأزلي الشامل المحيط، يعلم ما كان وما سيكون لو كان، كيف يكون عالما أن هذا الرجل لو أعطي المال سيعمل فيه بعمل الذي قبله، مصر مصمم عقد العزم. الله جل يعلم ما في قلبه، يعلم ما العباد عاملون، ولذلك كتب عليه هذا الوزر لعزمه في اليد. فأنت يا أخي الحبيب عندك مشروع العمر من خلال الفقه النية، تستطيع أن يعني تجعل كل المدة المقطوعة لك بنومك فيها، بطعامك، بشرابك، بعملك، بسائر الحاجيات الأخرى، حتى يعني التقائك بأهلك لتفريغ شهوتك، حتى دخول الخلاء والخروج، تجعل كل هذا في موازين الحسنات إن شاء الله تبارك وتعالى بالنوايا الصالحة. لذلك هذه كانت مقدمة مهمة جدا حتى نبدأ في كتاب العادات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك، يعني مما يتعلق بهذا الموضوع، أشياء بسيطة من عادياتنا كلنا، لكن لو قدرنا نضبطها بالشرع سنستمتع، والله نستمتع بحق. يعني يقول الإمام: وأداب الأكل منها ما هو قبله، قبل ما تشرح فيه يعني، ومنها ما هو مع الأكل أثناء وضع الطعام، ومنها ما هو بعد الأكل. لكن نضيف قبل أن نشرع في بيان هذه الأقسام الثلاثة، ونقول يوجد ما هو قبل ذلك، إضافة لكلام الإمام عليه رحمة الله، كلامهم جدا. أولا أن تتحرى الحلال، أن تأكل الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال إيش؟ ها؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فهذا أمر من الله عز وجل، ولذلك أنت تحتاج أن تركز قبل أن تدخل في التفاصيل التي تتكلم فيها الإمام، قف عند معنى الحلال، لأن الشيخ تجاوز هذه النقطة، قد يمر بها مرور سريع في بعض يعني الفصول، لكن هي ضرورية ولازمة، الحلال الحلال، وإلا يعني تحبط الأعمال ولا يقبل الدعاء والجسد الذي ينبت من السحت من الحرام فالنار أولى به كما هو معلوم. لذلك احرص على الحلال. ثانيا احرص على الطعام الزكي. يعني الطعام الزكي النافع المفيد الذي لا ضرر فيه، حتى لو كان الأصل فيه الإباحة لكن حرم عليك مثلا بأمر الطبيب لا تأكله، يعني صاحب التجربة أو الخبرة أو الطبيب مثلا قال هذا الطعام وإن كان هو حلال في الأصل لكن إن أكلت منه مثلا بكثرة أو إن أكلته أصلا قد تتعرض أنت لمخاطر، إذن هذا لا تأكله أصلا بداية. فلذلك احرص على أن تنظر في طعامك الزكي كما في سورة الكاف بعث أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما، أفضل طعام نافع مفيد مختصر ماشي، عشان ما يكونش يعني لا أثر له. قال فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يغسل يديه. طبعا في روايات أنه كان يتوضأ ويرشد الوضوء قبل الأكل وبعده، ولكن هذا الحديث لم يثبت، لكن الثابت والمنقول عن السلف لو كان يغسل يديه قبل أن يأكل. ومنها نعم كما ورد في حديث فلأنها لا تخلو من درن، يعني فلأنها لا تخلو من درن يعني وسخ، فغسل اليدين طهارة ووقاية لك. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة، يعني هذه سنة. السفرة يقصد بها المفرش على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على شيء مرتفع، لكننا لا نحرم ذلك إن كان غير قادر على الجلوس على الأرض يجلس على كرسي لا حرج، لكن لو أمكن ألا تأكل على الأرض فهذه السنة. نعم. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. من رفعة المائدة، وهو أدنى إلى التواضع، يعني يقول الأكل على الأرض فيه شيء من التواضع، ولا أقول فيه شيء من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن يحسن الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. معروفة الجلسة دي؟ أظن واضحة جدا على رأي جماعة يقول حراثي صح؟ هذه من السنة. نعم. قال وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى. هي جت بقى اللي احنا عملنا المقدمة المهمة، أنه قبل أن يشرع في الطعام ينوي أنه يأكل ليتقوى على طاعة الله، ليكون قادر على أداء الواجبات والحقوق، ليكون على قوة الاستعداد، يعطي البدن حقه من السعرات مثلا حتى يكون قادر على تلبية النداء وتطبيق الأوامر. نعم. ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد التنعم فقط، يعني ما يكونش همك أن أنت تتلذذ بالأكل فقط، لكن همك أنك يعني تتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى ودائم عليك من أشغال وأعمال. قال وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع، يعني لو أنت فعلا عايز تدي البدن ما له عليك من حق وتريد أن يكون هذا الطعام معين لك على أداء الطاعات لا تسرف في الأكل، لا تأكل يعني حتى تشبع، ولكن انتبه لأن الشبع قد يؤدي إلى السمنة والترهل والكسل والقعود عن أداء الواجبات والحقوق. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، يعني قيل في قوله أن هذا فيه شر، شر من بطنه، يقول بسبب الأمراض التي يسببها الشبع، وكذا للكسل الذي يعتريه بعد الشبع، لأن هذا يحد من القدرة على أداء الطاعات والقربات. نعم. قال: ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، يعني ما تكونش لما تكون جعان فعلا تشعر بلذة الطعام في نفس الوقت يكون نافع ومفيد لك. الحديث المنقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع. نعم. قالوا: أن يرفع يده قبل الشبع، ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. سبحان الله، الإمام بيقول يشوف في القرن السادس يقول لك لو أنت عملت كده مش هتحتاج لطبيب خالص، لأن ذهب الأطباء نتيجة الشبع ونتيجة التخمة والكسل والأمراض التي يسببها كثرة الأكل. فأنت لو ضبطت نفسك في الأكل لا تأكل حتى تجوع، إذا أكلت لا تشبع، مش هتحتاج لطبيب خالص. نعم. قال: ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق، يعني لا تحقرن من الطعام شيء، يعني الموجود الذي يقدم لك لا تتسخط ولا تعترض كل ما يوضع أمامك. قال: ولا يحقر أيضا اليسير منه، حتى لو كان قليل لا تحقره كله. وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله، ففي هذا البركة. الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه في عدم رد طعام أو عيب أي طعام، قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل منه. إن حبيته كل، ما حبيتوش خلاص، بس لا ترده. القسم الثاني، هذا كله يعني يعد في القسم الأول قبل الطعام. القسم الثاني في الأداب حالة الأكل، ويبدأ ببسم الله في أوله والحمد لله تعالى في آخره. لفتة جميلة أن بدأ بهذه الإشارة، يقول: تأمل حتى تجعل الطعام والشراب عبادة لله تبارك وتعالى، بعد التحضير للسنة التي ذكرنا وتحري الحلال الذي قدمنا، تبدأ بسم الله تبركا تيمنا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، هذا أمر نقل عنه كثيرا عليه الصلاة والسلام. عمرو بن سلمة ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن مين؟ أم سلمة التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا ربي في حجره. يقول: كنت آكل ومع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة القصعة، يعني يده تلف كده. قال: فأمسك بيدي وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لهذا العلماء يقول: سم الله، بسم الله فقط. بعض يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أنها فيها زيادة خير، لكن السنة توقفت على بسم الله، وهذا هو الأشهر عند السلف. نعم. قالوا: من ذلك أن يأكل باليمين. طبعا رأينا الحديث وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريص على أن يعلم أصحابه أنه لا يصح الأكل بالشمال، لأن الأكل بالشمال فيه تشبه بالشيطان والعياذ بالله تعالى. بل وردت في ذلك أثار كثيرة جدا جدا، منها: لا كلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. شوف شوف المفارقة، يعني لا تشرب بيدك الشمال ولا تأكل بها أيضا، إلا من فقد اليمنى أو كانت شلاء وعاجزة. في رواية من حديث سلمة بن الأكوع أن سلم كان في مجلس ورجل يأكل بشماله، فقال: يا هذا كل بيمينك. فالرجل قال: لا أستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعه إلا الكبر، إنه يغير يأكل باليمين. فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا استطعت، لا منعه إلا الكبر. قال سلمة: فما رفعها إلا فيه بعد ذلك شلت والعياذ بالله تعالى. وبعدين عندنا أثر كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، في العطاء وفي الأخذ، في الأكل وفي الشرب، يعني في كل أحواله كان يحب التيمم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال وأن لا يمد قال ويصغر اللقمة ويجود مطوها، حاجات بسيطة بس سنة، اللقمة تصغرها ما تكبرهاش ماشي، وما تجيبش التانية لما يعني تتخلص الأولى مضغ جيد، لأن هذا يساعد على سرعة الهضم وعدم التعب والمرض. قال وأن لا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى، ولا يذم مأكولا، أي حاجة بتتاكل من الناس طالما حلال، ومن ذلك أن يأكل مما يليه كما ورد في الحديث، إلا أن يكون الطعام متنوعا، يعني يكون كذا نوع، ما فيش حرج تأكل من اللي جنبك واللي بعيد عنك طالما أنواع متفرقة، كالفاكهة مثلا، ويأكل بثلاثة أصابع، هذه الأصابع الثلاثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بها، دي هتساعدك على تصغير اللقمة وعدم الظهور أنك يعني كالمحروم من الطعام والشراب أمام الناس، فتصدر نفسك يكون هذا أوقع لك، وهذا سنة. قال وإذا وقعت لقمته أخذها، جميلة جدا هذه، كثير من الناس يأنفون ذلك، وانت بتأكل لقمة وقعت منك خذها ونظفها وكلها، لأن الشيطان هو الذي أوقعها، لعل فيها الخير ولعلك تستفيد من استفادة كبيرة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، شيء جميل، يعني قال لك فيها كمان معاني جميلة جدا، لقمة واحد دي لقمة نظفها كلها، فيها ترشيد فيها توفير وفيها تواضع وفيها بساطة وفيها اعتقاد لعلها هي الأنفع لك، الشيطان سيأكلها إن تركتها أنت. نعم. قال ومن ذلك ألا ينفخ في الطعام الحار الساخن، يعني في كراهة في النفخ في الطعام، ولا يجمع بين التمر والنوى، هذا أدب، ما تأكلش مثلا البلح أو التمر وتحط النوى في الطبق اللي فيه التمر لعل غيرك يعني يتأذى من ذلك، لا هذه توضع إن لم يكن عندك شيء توضع فيه خصيصا لها على السفرة، فأن احتفظ بها أنت بطريقة يعني حتى لا تؤذي من يأكل معك، لأن بعض الناس قد يتأذى من ذلك، ولا يجمعه في كفه، يعني برضو ما تحطش فيه في عينها، ممكن يعني يكون فيها لزوق وما شابه ذلك في يدك، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، يعني يحطها كده ويشيلها بعيد عن البلح، وكذا كل ما له عجم وثقل، يعني أي حاجة فيها بذر فيها زيادات ما تتكلش ما ترميهاش في نفس الأطباق التي تأكل فيها. قال ولا يشرب الماء في أثناء الطعام، إنه أجود في باب الطب، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإن كان كثير من الأطباء يقولون عدم الشرب على الطعام أولى، لكن يوجد من يقول إن بعض الأطعمة لابد لها من الشرب حتى يساعد هذا على يعني الانتهاء من الأكل، فلذلك هذه تخضع للآراء الطبية. نعم. قال ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب، ما تستعجلش وبص في الإناء كويس لربما سقط فيه شيء. قال ويمص مصا لا عبا، يعني كأنه بيعبي حاجة بكب يعني لا المص، فقد روي عن علي رضي الله عنه قال مص الماء مصا ولا تعبوه عبا، فإن الكباد من العب، الكباد مرض الكبد، لا لكن هذا الحديث لا يصح كما قلت لكم، لكن عندنا يعني أمثلة كثيرة سنوضح. قال: ولا يشرب قائما ويتنفس في شربه ثلاثا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، مش داخل الإناء، خلي بالك حنوضحها دلوقتي. والمعنى يتنفس في شربه في الإناء، بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النفس في الإناء. مسألة دائما ما تسمع بعض الأخوة يقول: لا تشرب واقفا، اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، صحيح. والبعض يكون على علم ودراية ويشرب واقفا، أيضا صحيح. فكيف نفهم هذه المسألة؟ مسألة بسيطة لكن نهتم بها. نقول: ورد النهي عن الشرب واقفا كما في حديث مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب واقفا فزجره عن الشرب واقفا. وأورد البخاري ومسلم يعني في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم واقفا. طيب ده تعارض ولا مش تعارض؟ زجر الرجل أن يشرب واقفا، وهنا ابن عباس يقول في البخاري ومسلم أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يشرب زمزم واقفا. وقال وأن علي، وأيضا عند البخاري تفرد به أن عليا رضي الله عنه على باب الرحمة أتي بماء فشرب قائما يعني واقف. وقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. إذن عندنا روايات: زجر عن الشرب واقفا، وشوهد ابن عباس كما في البخاري ومسلم، وعن علي في البخاري وتفرد به أنه شرب واقفا. كيف نجمع؟ الإمام النووي بعد أن أورد الأدلة يعني خرج بمعنى بسيط وجميل جدا، يقول: إن النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، يعني مش كراهة التحريم، كراهة التنزيه، ماشي. وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس أو ذكر علي إنما كان لبيان الجواز، وأنا أضيف لربما يحتاج إليه الناس وقد وقع. يعني الأصل أنت تشرب وأنت قاعد، إن في زجر والزجر مقدم، أما الفعل فقد يكون خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لبيان الحكم، وقد يكون نسخ للأول، ولكن الجمع يسير. الأغلب العام تشرب جالسا، ماشي، لكن إذا جاءت مرة وشربت وأنت واقف لا حرج عليك، أمر فيه سعة، فيه سعة، لكن الأولى أن تشرب جالسا لورود النهي والزجر كما بينا. لربما تكون متعجل، لربما مثلا بعض يرد على حديث شرب زمزم واقفا لأنه كان في حج وعمر وزحام وكذا، يريد أن يكمل المناسك فطاف ثم صلى ثم شرب إلى آخره، فالأمر فيه سعة. ولعلك مثلا يعني على سبيل المرات قد لا تستطيع الجلوس مكان ما يسمحش، رجليك وجعاك، في سعة في الأمر يعني. والكراهة كما رجح الإمام النووي للتنزيه لا للتحريم. نعم. القسم الثالث: قال: من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع. يعني إيش يمسك قبل الشبع؟ يعني ما تسيبش نفسك تتمادى حتى تشبع، يعني فيحدث عندك الخلل الذي ذكرنا، عدم القدرة على الحركة، ولا يعني اجتهد أن تشبع، يعني أن تترك الطعام قبل أن تأتي لمرحلة الشبع كاملة. قال: ويلعق أصابعه وأن يسلت القصعة. جميل جدا. وليحمد الله، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال: وليغسل يديه من الغمر، الغمر اللي هو الدسم. يعني هذا الحديث فيه توجيه جميل، بساطة، تواضع، ما فيش تكلف. البعض قد يتأفف من ذلك، لعق الأصابع لا شيء في، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سلة الصحفة أو الصحفة أو القصعة، يعني سلتها بواقي بسيطة مثلا من الرز أو من أي نوع من أنواع الطعام، مثلا كان يلف إيديه على القصعة الثلاثة ويجمع هذا ويأكله. بعض السلف يقول سبحان الله، توفير، ترشيد، ادخار، حتى يترك للشيطان، حتى مثلا يظهر تواضعه بين أصحابه. وهذا طعام سيلقى لأنه بقايا قد لا يلتفت لها، فنسلم يحرص على أن تجمع وأن يعني تؤكل للمصلحة. فهذا أمر فيه يعني إشارة إلى عظيم تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، الحديث يا أخواني فعلا يحتاج إلى إشارة تربوية مهمة جدا. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، سبحان الله العظيم، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني بينك وبين رضا ربنا عنك أن أنت تقول الحمد لله، أنت تشكر الله عز وجل. يا الله، وماذا إذا رضي عنك؟ أرضاك. أمر عظيم جدا. تخيل أنت كم مرة تأكل، لو في كل مرة تبدأ بسم الله تبركا وتميمونا وتشبها به عليه الصلاة والسلام، ثم إذا انتهيت تحمد الله عز وجل. بهذا الصنيع البسيط يرضى عنك المولى عز وجل. عارفين ليه؟ لأن هذا فيه إقرار أن هذه النعمة إنما هي منه، من غير لا حول ولا قوة منك. حتى وإن كنت صاحب مال وصاحب مثلا طعام وشراب وفير، فهذا من نعم الله عليك. فهذا فيه إقرار وفيه تعظيم للمنعم سبحانه وتعالى. ولذلك احرص على يعني أن تفهم هذه المعاني جيدا، لأنها في الحقيقة بسيطة وفيها فضل عظيم وأجر كبير بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، يعني لو أمكن أن تتعلم معاني الشكر الحقيقي لتعرف قيمة هذا المعنى بأكلة بسيطة يرضى عنك المولى عز وجل، جرد أن تقوم بأداء الشكر. لكن إيش هو الشكر؟ الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع، أنه الذي أنعم عليك. ماشي، معنى آخر جميل استفراغ الطاقة بعد ذلك في طاعة المنعم الذي أنعم عليك وطعمك وأواك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، شيء جميل جدا جدا. فأنت مقر أن هذه نعمة منه، وبالتالي في كل مرة يعني تكرر معنى الشكر على نفسك لتثبت لها أن الأمر من الله وبيد الله الذي يستحق أن يشكر سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. طبعا هو كان بيتكلم على مستوى الفرد في الحاجات اللي عدت، بيكلمك انت في نفسك. ماشي، اما لو كان في اجتماع على الطعام كوليمه، مناسبه، عرس، من هذه الامور دعوه، فهو يقول هذه فيها سنن زياده عما ذكرنا تتوافق معها، وفيها ايضا معاني جميله جدا جدا. فيقول: من ذلك ألا يبدأ بالأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع. يعني كده الأكل اتحط، المفروض يقدم أهل الفضل، لو موجود علماء يقدموا، دعاء يقدموا، يقدم الوالدين، يقدم مثلا الأعمام والأخوال، يقدم مثلا أهل الصلاح والتقى. طيب لو أنت كبير يبقى ما حدش يبدأ من أولادك وأبنائك لو بيأكلوا معك إلا لما تبدأ أنت. هذا قالوا فيه نوع من التوقير للكبير ولأهل الصلاح والتقى والورع، أنهم هم الذين يبدأون الطعام. قال: ومنها ألا يسكتوا على الطعام، بل يتكلموا بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. ليش أمرنا بعدم السكوت في الطعام؟ مخالفة لليهود لا يتكلمون حال أكلهم وشربهم، فأمرنا أن نخالفهم فتكلم على الطعام. ولكن كيف تغتنم فرصة تجتمع على الطعام؟ نصيحة، حديث، آية، مثلا دعابة صحيحة ما فيهاش كذب، كلام يعني تؤلف به قلوب الحضور، خبر مثلا، موقف مثلا، لا حرج، والناس يأكلون تتكلم أو يتناول الحديث، كل واحد يدلي مثلا بكلمة، حتى نكون قد خالفنا أهل الكتاب وفي نفس الوقت طوعنا هذا الوقت في طاعة الله، وكان لنا به الأجر والثواب بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ومن ذلك أن يقصد كل واحد منهم الإيثار لرفيقه. يعني جميلة جدا، يعني ثلاثة أربعة يأكلوا مع بعض، صحاب، جيران، أرحام، زملاء، لا حرج، ماشي، حاول أن أنت دايما تطعم الآخرين. لفتة بسيطة جدا لكن فيها يا أخواني رسالة طمأنة، وفيها رسالة حب، وفيها توقير وتقدير، أن تأخذ وتأكل اللي جنبك، والجنبك ممكن يأكل اللي جنبه، فيها إثار، فيها تقديم للآخرين على نفسك. هذا خلق بسيط جدا، ممكن تعمله مع زوجتك. مش في حديث يرحمكم الله رجل يضع اللقمة في امرأته مش لها أجر عليها؟ إذن هكذا مع أبنائك مثلا، لتأليفهم، يعني تقريبهم، لإشعارهم بالمودة والحب. طيب صحابك، طيب جيرانك، وهكذا، معنى بسيط لكنه جميل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. يعني ما فيش كلفة، خلاص الأكل اتحط وانت دعيت وتقدمت، فلا تظهر يعني التحفظ الشديد حتى لا يتأثر صاحب الدعوة. قال: ومن ذلك لا ينظر إلى أصحابه حال الأكل لئلا يستحوا. ما تعودش نبرأ في الناس ويبتاكل، الناس هتكش، هتبطل الأكل، ولا رأيك؟ يقول لك ده عمال يبص فيه كده في كل لقمة، هتلاقيه يشبع، بس في ناس مش هتشبع حتى لو بص للصبح لما تخلص. الله المستعان. قال: ومن ذلك، أي يعني من هذه الأداب، ألا يفعل ما يستقذره من غيره. يعني كأن لا ينفض يده في القصعة، تعملش كده، غيرك يتأذى. يعني في حاجات كده وحركات أنت ممكن ما تاخدش بالك منها، يعني مثلا تأخذ القطمة مثلا بفيك ثم تعود فتضعها في الإناء مثلا، يعني ربما البعض يتأذى. خلاص، يعني راعي مشاعر الآخرين. نعم. قال: ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه. حد يعرف شبهها دي؟ ها؟ أيوة، يعني هو عمل نفسه خايف على هدومه فيروح حط رأسه جوه القصعة كده، يوطي كده. طيب الناس بتتأذى، في ناس لو شفت الشعر في الأكل عمرها ما هتاكلش، فأنت خليك ورا، ما تحطش نفسك في هذا الموقف. نعم. قال: وإذا أخرج شيئا من فيه يرمي به، صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره عشان ما تفتش نظر الناس، ولا يقمس اللقمة الدسمة في الخل. ما عندناش احنا الحاجات دي دلوقتي، مستوانا عادي في طحينة مثلا وفي حاجات العادية دي. يعني انت قطعت قطعة اللحم مثلا بفيك، ما تاخدهاش تحطها في الإناء مثلا اللي فيه الطحينة الناس كلها بتاكل منه. شوف ايه، طلع لقمة، خذ بالمعلقة. لكن البعض قد يتأذى من ذلك أو يستقذر ذلك. يعني نعم. ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، أيضا هذا يكرهه البعض. قال: فصل: ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان، يعني إلى الأصحاب أو من دعوا إليه. قال: روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أعتق رقبه. سبحان الله، يعني تعمل أكلة وتعزم صحابك هو يقول هذا أحب إلي من أن أعتق رقبة في سبيل الله، يعني الأجر عظيم جدا جدا. هذا من باب أطعم الطعام، تأليف للقلوب. أول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما دخل يثرب قال أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخلوا الجنة بسلام. نعم. وكان خيثمة رحمه الله تعالى يصنع الخبيصة، طبعا الخبيص المعروف اللي هو التمر بالسمن البلدي، والطعام الطيب. فيدعو إبراهيم يعني النخعي كان من الأئمة، والأعمش كان من الأئمة، ويقول كلوا فما صنعته إلا لكم، أي برا بهما. شوف ينتقي أهل العلم وأهل الفضل. قال ويقدم ما حضر من غير تكليف، أي من غير تكلف، ولا يستأذنهم في التقديم. مش زي ما الناس دلوقتي البخل يقول لك ودك غدا ودك عشاء، هو ولا في غدا ولا في عشاء، ولا يقول له ايه عندنا تاكل ولا تتعشى ولا البيت خفيف، هو البيت خفيف. قال لا، السنة مش كده، تحط على طول من غير ما تستأذن. نعم. بل يقدم من غير استئذان، ومن التكليف أن يقدم جميع ما عنده، يعني لا تتكلف وفي نفس الوقت لا تستأذن الإكرام، حتى لو وضع الطعام ورفع لا حرج، لكن الاستئذان قد يدفع الآخر للحرج ويعني عدم الأكل منه. قال ومن أداب الزائر اللي هو أنت بقى لما تدعى لطعام، قال أن لا يقترح طعاما بعينه، يعني ما تحددش تقول أنا عايز واحد دعاك طب تعمل لي كذا، فالأمر محتاج توجيه فعلا حقيقة، لأن الأمر قد يكون فيه جواز مع البعض كما سيبين الإمام ونشرح إن شاء الله. يقول أن لا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهما عشان ما يشقش على أهل البيت، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه، يعني عندك شعور أنه يسعد بذلك ويلح في طلب ذلك، إذا قل له ماذا تأكل ما فيش حرج، لكن ابتداء دعيت فلا تشترط ولا تحدد، لكن إذا أذن لك في الاختيار وترى أنه يفرح بذلك اختار لا حرج في ذلك. نعم. ولا يقصر عن تحصيل ذلك، فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان، ألوان الطعام يعني لأهله، ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، فلما علم الزعفراني اشتد فرحه بأن الشافعي فعل ذلك، لأنه يعلم أنه يصر بذلك، فهو بيدي الرقعة الورقة يعني للجارية تأتي بهذه الأنواع من الطعام، فالإمام الشافعي أخذ منها الرقعة وأضاف نوعا لعلمه أن الزعفراني يحب ذلك، وهو سعد وفرح بذلك فرحا شديدا. يبقى إذن الحتة دي لو هو اللي دعاك فقط لا تطلب شيئا حتى لا يتكلف، وإن عرض عليك اختار الأيسر عشان لا تشق على أهل البيت. طيب وإن عرض عليك يعني وألح أن تختار ما تحب، فإن كنت على يقينه يسعد بذلك فافعل ولا حرج إن شاء الله، وإلا فالصمت أولى. قال فصل ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، يعني ما تتبعش فلان دع فلان، فلان ذهب إلى بيت فلان إذن في طعام وتفرض نفسك، هذا لا يجوز، هذا فيه تطفل، هذا غير مقبول، ليس من السنة. فإن صادفه من غير قصد دخل عليهم وما عرفش مثلا، فسألوه الأكل نظر يعني تريث، فإن علم أنهم إنما سألوه يعني حياء منه خلاص اتحرجوا لا يأكل، خلي عندك عفة ولا تأكل. وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز له أن يأكل، وإلا فالطعام لم يصنع لك ولم تدع إليه فلا تفرض نفسك على الآخرين. لكن لو قدرا دخلت أو مررت فوجدت ذلك دعوك تريث، لربما دعوك حياء فلا تأكل قولا واحدا، وإن أصروا وترى أو تظن أنهم يسعدون ذلك فكن معهم ولا حرج بذلك. قال فصل، قال ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل، يعني تمر ببيت صديقك وليس هو فيه وأنت تعلم أنه سيصر بذلك فكل هنيئا مريا. قال فصل ومن آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. خلي بالكم الفصل ده جميل جدا. قال بعض السلف لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. نقول ولماذا؟ عندنا عن أبي سعيد الخدري الحديث المشهور وحديث الترمذي قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا تبحث عن أهل التقى لي يعني تحل بك البركات والدعوات الصالحات منهم. نعم. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. يعني هذه لطيفة يا أخواني، دايما الناس يدعون أصحاب الوجهات والأغنياء وكذا ويهمل في مثل هذه الأمور الفقراء والمساكين، هذا خطر، هذا قد يغر الصدور، قد يوجد البغضاء والعداوة والحسد، قد يوجد الطبقيات والفوارق. لكن إذا كان عندك دعوة لوليمة لعرس لأي شيء من هذه الأمور فعليك أن تحرص على وجود الفقراء والمساكين قبل الأغنياء. طيب خلاص، إحنا نقول أهل العلم والتقاء وأهل الصلاح دول المعروفين لا يأكل طعامك إلا تقي، خلاص. أما ما عداهم يقدم الفقير على الغني. نعم. قال وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإحاشة وقطيعة الرحم. والله يا جماعة دي ملاحظة مهمة جدا جدا للإمام. أنت بتعزم أصحابك أو زملائك وقد لا يكونون من بينك وبينهم أرحام، مش كده؟ وأرحامك بجوارك لا تلتفت لهم، هم يرون يعني في كل مرة يعني يأتيك أضياف ولا يدعون، فلا شك هذا قد يغر الصدور فعلا وقد يؤدي إلى قطيعة. والرحمة أنت أمرت بوصلها وببرها وبإعطائها حتى وإن حرموك أو قاطعوك أو جهلوا عليك أنت المطالب بالعكس. فلذلك هذه لطيفة، لو عندك مثلا صحبة تدعوها، عيال عمك، عيال مثلا أبناء عمك، يعني حاول أن يكونوا معك لأن هؤلاء سيكون سند وعون لك بإذن الله تبارك وتعالى في الخير. نعم. نعم. قال وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بل استعمال السنة في طعام الطعام واستمالة قلوب الأخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يدعو من يعلم أنه يعني تشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. يعني بقول لك واحد ممكن يتكلف ويبقى صعب عليه الحضور وهو بيحبك، يعني لا تحرجه مثلا لأنه قد يتأذى من هذا الأمر، فلا تعرضه لمثل ذلك، راعي أحوال الناس. يعني ولا شك أن يعني طعام الطعام لو كما قلنا بالنية الصالحة له أثر يعني عظيم جدا بإذن الله تبارك وتعالى، فلتحرص أن يعني تتاجر مع الله عز وجل في تأليف القلوب بين الحين والحين بإطعام الطعام. نعم. قال ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. قال وأما آداب الإجابة، يعني الآداب اللي خاصة بك إذا دعيت أنت، الأولى هذا في حق الداعي الذي يدعو. يبقى قلنا أول حاجة يدعو أهل التقى والصلاح، أهل العلم والفضل، يجيب الفقراء قبل الأغنياء، لو أتى بالأغنياء لا بأس، لا ينسى الأرحام حتى لا تحدث القطيعة وكذا. هذا في دعوة الآخرين. أما المدعو أنت حينما تدعى يعني، يقول فإن كانت دعوة عرس فالإجابة عليها واجبة. طبعا في الحديث حق المسلم على المسلم 5 رواية البخاري و6 رواية الإمام مسلم، ومنها إجابة الدعوة، إذا دعاك وجب أن ترد الدعوة وتجيب إلا لعذر. نعم. يقول فإن كانت دعوة عرس فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإن كانت لغيره فهي جائزة، ثم ينبغي أن لا يخص الغني بالإجابة دون الفقير. يعني لو دعاك واحد غني تمشي، دعاك فقير ما تمشيش، هذا لا يليق بك. ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما، بل يحضر فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. يعني دعيت وأنت صائم، الإمام هنا رجح لك في المسألة تفصيل إن شاء الله هنبينه، رجح أن أنت تلبي الدعوة وتفطر، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، وإن شاء أمسك وإن شاء يعني أفطر، ما فيش حرج عليك. خلل الذي عليه نذر أو كفارة أو يصوم صيام قضاء وما شبه ذلك. لكن عندنا حديث جميل جدا، الحديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. يعني إيش إن كان صائما فليصل؟ يعني فليدعو، لأن الصلاة معناها الدعاء. لو دعيت وليمة عرس مثلا أو عقيقة أو ما شابه ذلك وفي النهار وانت عايز تكمل، خلاص فلتصلي للداعي، يعني تدعو له بخير، سواء وليمة عرس وليمة عقيقة أيا كانت، حتى لو طعام عادي من باب تأليف القلوب. وإن أفطرت فالإمام رجح الفطر وقال أنت يعني لك ما نويت، والفطر هو مقدم عنده. نعم. قال فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة. طبعا أكيد الموضوع ده منتشر في أوسطنا، وخصوصا في مثل هذه يعني المناطق التي يكثر فيها يعني تجار المخدرات وأصحاب العقارات والأموال المغصوبة وما شابه ذلك. ما الحل؟ ما العمل إذا دعيت؟ المسألة فيها تفصيل. هل كل المال من حرام بيقين؟ خلاص، حتى لو دعيت والواجب أن تلبي الدعوة فلا تأكل، تعلل بأي عذر ماشي، إن كان خصوصا من رحمك من جوارك، إن لم تأتي قد تحدث مفسدة أكبر وقطيعة أكبر، تذهب بس لا تأكل. وإن كان المال مختلط في حرام وفي حلال فكل بنية الأكل من الحلال، ويقع عليه هو الوزر في الحرام ماشي. وإن كنت لا تدري فالأصل في الناس السلامة، الأصل هو مستور الحال، ما عندك دليل يبقى تأكل ماشي. فهذه الثلاث صور التي معك. قال وكذلك إذا كان من فرش محرمة، يعني الشادر مثلا فيه صور عاريات، فيه مثلا أشياء فيها فتنة في المكان الذي دعيت فيه، لا يصلح أن تذهب أصلا، أو إناء محرم كان يضع لك الطعام في إناء من ذهب مثلا لا يجوز أن تأكل فيه، أو في إناء صنع من جلد الخنزير مثلا لا يصح، أو مزمار يعني حفل عرس فيه مزمار وفيه لا تجلس، يعني اذهب إن استطعت أن تزيل المنكر فبها ونعمت، إن لم تستطع تنصرف. القاعدة بتقول إيه؟ إن لم تستطع تزيل المنكر فزل أنت، أنت تمشي ماشي دون أن تحدث مفسدة. أيضا قال وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته لا تجيبه، يعني بيجيبك عشان يتفاخر بذلك أمام الناس أو ليتقوى بوجودك على الناس، أو هو صاحب بدع يدعو لها، أو فيه فسق أو فيه فساد، لا تلبي الدعوة لا من قريب ولا من بعيد. قال وينبغي ألا يترصد بالإجابة للدعوة نفس الأكل، يعني الأمر فيه سعة، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن. يعني العبرة مش بنفس الطعام نفسه اللي انت بتحطه، العبرة بما يترتب عليه من تأليف القلوب وخدمة الأصدقاء والأحبة. قال: وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن، فربما قبل عنه إذا امتنع، يعني قيل عنه إذا امتنع هذا متكبر. قد يدعوك فقير حال مسكين ضعيف، الأولى ألا ترد هذه الدعوة، لربما يفهم أنك متكبر عليه، متعالي عليه، محقر له، إلى آخر المعنى. قال: وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعدى. يعني دعيت ودخلت، لا تجلس حتى يجلسك صاحب البيت، يقول لك اقعد هنا تقعد وما تتحركش من مكانك، لأن هذه سنة، لا تجلس إلا إذا أجلسك هو، حتى لا يعني تكون كاشفا للبيت. قال: ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، إنه دليل على الشره، يعني الجوع والنهم وشبه ذلك. قال: فصل. وإما إحضار الطعام فله خمسة أداب. إحضار الطعام خلاص بقى هيبدأ الأكل يجي بقى، بقول لك ليه خمسة أداب. الأدب الأول تعجيله، فذلك من إكرام الضيف. يعني ما تجيبش الضيف وتقعد تحنطه وتقعده ثلاث أربع خمسة ساعات وينتظر الغداء مثلا والعشاء، هذا ليس من كرم الضيافة. كرم الضيافة المبادرة، زي ما فعل مين سيدنا إبراهيم عليه السلام، فجاء بعجل على طول، طلع ودبح العجل وزبطه وشواه وجابه، فظهر أنهم لا يأكلون، إلى آخر القصة المعروفة. الثاني قال: تقديم الفاكهة أولا قبل غيرها، سنة مهجورة عندنا. عندنا حتى الجماعة اللي تكوية أصحابنا بيقولوا يوديك لبنت البلح لما تمسح يجيبك، بنيت ان انت تكون شبعت. طيب يا اخوانا دي سنة، تقديم الفاكهة قبل الطعام سنة، وطبيا يقال ان هذا انفع للجسد. يعني لو عندك فاكهة قدم الفاكهة، وفي نفس الوقت تقديم الفاكهة قد يكون فيه مصالح كثيرة جدا. اولا تمثلا بقوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قدم الفاكهة على اللحم، سواء كان لحم ضأن أو طير أو غيره، فهذا تقديم نص القرآن. البعض يقول هذا في الآخرة ما تشبهش بالدنيا، والبعض يقول والله هذه سنة في الترتيب. فأرى أن لو أخذنا بهذا سيكون في مصالح كثيرة. زي أنه كان الفاكهة فعلا حيمسح، يبقى مش هيكون كثير، وانت هتوفر انت بنفسك والذي فيه بخل، بس السنة سنة تبع السنة. نعم. قال: وذلك أصلح في باب الطب تقديم الفاكهة، يعني وقد قال الله تعالى: وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون. نعم. ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم، خصوصا المشوي. هذا الله أعلم، ما حدش يتهي عنها، هذه كلكم عارفين ما شاء الله حافظينها كمان. قال: ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثريد، ثم الحلوى، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد، وتكملة الأمر صب الماء الفاتر على يدي عند الغسل، يعني للضيف. الثالث قال: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة، يعني من الطعام عنده من باب الإكرام. الرابع ألا يبادر إلى رفعها، بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم. يعني ما تتعجلوش، ما تظهرلوش ان انت الان واقف عايز تشيل، خلاص سيبه ياكل لما يشبع هو بنفسه. طيب. الخامس قال: ان يقدم من الطعام قدر الكفاية، يعني ما تقدمش، ما تسحتتش خالص، يعني ما تخلص، كثر الوكل يعني، فان التقليل عن الكفاية نقص في المروءة، قد يكون احراج للضيف. قال: وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، لأن في البعض ممكن من أصحابك ينسفه وما تلاقيش حاجة في الطعام، فهتضيع عيالك، لا طلع طعام الأولاد الأول، مفيش حرج. وإن اعتادوا على الكرم وصبروا ولا يتأثر بذلك فلا حرج، لكن إن فعلت فهذا أولى، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم. قال: فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، فإنه سنة، وذلك إكرام للضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. يعني احنا من أختان الزيارة، يعني توظيف الزيارة التوظيف الصحيح. قال: وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيب النفس، أن يخرج طيب النفس أو يخرج طيب النفس، بمعنى أنه يطلع ويظهر له السرور والسعادة، وأنه يعني فرح مسرور بهذه الدعوة وبهذا الكرم. وإن جرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق والتواضع، كما يوجد بعض الأثار أنك لا تخرج يعني من بيت الداعي فتتكلم عن سوء الإعداد أو سوء الضيافة أو يعني إلى آخره، هذا لا يصح. فالأولى يعني أن تستر، وهذا من حسن الخلق، وتثني خيرا وتدعو. قال: ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة. والسنة مقدمة في هذا الباب يا إخواني، فإذا طعمتم فانتشروا، تأكل خلص لا تمشي حتى يعني تترك الفرصة لأهل البيت ليأكلوا ليستريحوا من ما أدوه وما كانوا عليه. بهذا نقول قد انتهينا من كلام المصنف على الطعام بهذا السرد السريع، باب في أداب الأكل والاجتماع عليه. ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في كتاب النكاح وأدابه وما يتعلق به. نجيب على بعض الأسئلة: ما الحكم إذا دعاك على غير الإسلام للإفطار في رمضان وأتى بطاهي مسلم؟ والله إن كان جار وبينك وبينه يعني احترام وتقدير ودعاك، نبي الدعوة. النبي أكل من طعام المرأة اليهودية التي دعته. ما حكم إحضار الطعام في الجنائز والجلوس بعد الجنازة؟ هذا من البدع والتي ينبغي أن يعني ينتهي الناس عنها، وعندنا تقصير في دعوة الناس. حديث جعفر: اصنعوا لجعفر طعام فإنهم شغلوا بمصابهم، يعني زوجة جعفر وابناء جعفر، يعني المصيبة جلة عظيمة، ليسوا في يعني سعة من أمرهم ليعدوا طعاما أو شرابا، ولذلك يصنع لهم طعام ويدخل لهم في دخل البيت. أما أن يأتي كل سكان القرية مثلا وقد يكون بعضهم مكروب أو مديون أو لا يملك، يستدين يأتي للصينية ويأتي الزنطعية كما نقول يأكلونها وينصرف، فهذا ليس من السنة، بل هذا يعني يؤكد على مخالفة كبيرة جدا للاجتماع للعزاء. وقد نهينا عن الاجتماع للعزاء بهذه الكفية، تعطيل المصالح وإلى آخرها. لا نلتفت، لا نلتفت، نصنع مرة واثنين ثلاثة إن شاء الله الأمر يكون أمر مسلم به إن شاء الله. يقول: النية أفضل من العمل. هذا أثر يوقف ويرفع، نية المرء خير من عمله، ولها توجيه. يعني توجيهها، ربما الرجل وفق للعمل ولكن بغير نية صحيحة، في أهداف تانية، مآرب تانية، في طلب مدح ثناء شهرة، فيضيع لهذا العمل. وربما واحد نوى نية صحيحة صالحة ثم حيل بينه وبين العمل فيأخذ الأجر كامل. مش قلنا احنا قبل كده؟ طيب نجيب الدليل. إذا أوى الرجل إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، ما قمش، كتب له ما نوى، كل اللي نوى كتب له أجر كامل، ماشي، وكان نومه صدقة من الله عليه. وزي ما قلنا في حديث الأربعة، شوف بالنية، الثاني أخذ أجر الأول، والرابع أخذ وزر الثالث والعياذ بالله تعالى بالنية. ففي الأثر أيضا، رب عمل صغير في نظر الناس عظمته النية لصلاحها، ورب عمل كبير في نظر الناس يعني أخرته النية، ردته النية، أفسدته النية، بطل لفساد النية. فلذلك موضوع النية أخواني موضوع مهم جدا. أنصح أخواني أن يهتموا بقراءة كتاب مقاصد المكلفين من أشقر، كتاب جميل جدا جدا جدا، تكلم عن النيات والمقاصد وكيف يعني نتعلمها لنوظف كل الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.